بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وإياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ووقف بنا الحديث عند تفسير سورة البينة، عند الحديث ذي الرقم 3410، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص 458. ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ومن سورة لم يكن. قال: حدثنا محمد بن بشار. الحمد لله، أنا سبق أنني أشرت بالأمس عند تسمية الآيات أن من العلماء من يسلك مسلكا في تسمية السور في افتتاحية كل سورة، وهذا جرى عليه الإمام الترمذي وجرى عليه غيره أيضا من الأئمة، أنهم في تسمية السور يأخذون بمفتتح كل سورة ويجعلونها هو اسم للسورة، وهذا نعم أحد طرق أو أحد أنواع تسمية السور. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا حديث صحيح قد راه الإمام مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قمة في التواضع وفي الأدب وفي يعني عدم الترفع والتعالي على الناس، وقد سبق يعني لهذا أمثلة كثيرة، ومنها ما جاء في هذا الحديث أن رجلا، في حديث أنس رضي الله عنه، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. البرية، اختلف العلماء في اشتقاق هذا أو هذه الكلمة، أهي من الفعل برى فهو المقصود به التراب، أو يعني أصل اشتقاق من كلمة برى يعني الفعل، فيعني أصله من التربة، من التراب، نعم، وهو أصل بني آدم هو من التراب، أو أنه من فعل براء، ثم بعد ذلك سهلت الهمزة وبمعنى خلق. وعلى كل حال يعني الاشتقاقان صحيحان، فأصل خلقة بني آدم من تراب، وهو ابن آدم مخلوق خلق من تراب. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم. ولا شك أن إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل الخلق وسيد ولد آدم هو رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته ولأبوته. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا هو خليل الرحمن، وإلا يقول الإمام النووي رحمه الله: فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه عليه الصلاة والسلام، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أنا سيد ولد آدم، ما قال يعني افتخار، لكنه بلغ ما أمر ببلاغه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر. لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة، يعني بعض الناس الذين قد يظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء والكبر، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم. وبكل حال المشهور عند أهل العلم أن مثل هذا أن مثل هذا وغيره قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا واستكانة ويعني عدم تكبر وتعال، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. نعم. وهذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر أو أمر من الله عز وجل أن يقرأها على أبي بن كعب، وهذه منقبة شريفة له، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ على أحد من الصحابة سواه، ولذلك قال أبي رضي الله عنه أو سماني، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، فقال أبي رضي الله عنه وسماني، قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر، وقد سبق أن تكلمنا في هذا يوما ما، قال الحافظ ابن حجر بكاء أبي رضي الله عنه محمول على أمرين، إما أنه بكى فرحا بنعمة الله جل وعلا عليه، حيث إن الله سبحانه وتعالى سماه باسمه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، هذا قول. والقول الثاني أن أبي عرف حاله وأنه لا يعني هذا مقام عظيم كبير، ولذلك استصغر نفسه وقلل منها فبكى رضي الله عنه، لأن هذا مقام عظيم أن يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قرأ عليه الصلاة والسلام نسيانا أو أنه يستذكر به شيئا فاته من القرآن، لا حاشا وكلا، وإنما كما قال الحافظ ابن حجر وذكر هذا الإمام القرطبي وغيره قالوا إن هذه سنة في العرض، يعني عرض التلاوة، لا مانع عن الإنسان وهو حافظ أن يقرأ ويعرض تلاوته على شخص آخر، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة على أبي، وهذه منقبة شريفة كما قال الإمام النووي لم يشرك فيها أحد، يعني ما قرأ عليه الصلاة والسلام على أحد سوى أبي، ولذلك أبي رضي الله عنه هو أقرب الصحابة، أقربنا أبي رضي الله عنهم أجمعين. هذه مناقب شريفة ومنازل عالية حظوا بها رضي الله عنهم وأرضاهم. قد سبق أنني تكلمت بالأمس عن مقام الصحبة وشرفها، وأنها شرف عظيم ومقام كبير، لو عمل الإنسان ما عمل، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، فلو بلغ الإنسان من العمل وبلغ ما بلغ لكنه لن يصل إلى هذه المرتبة العظيمة وهذا الشرف الكبير، ألا وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قالوا من سورة إذا زلزلت الأرض، قال حدثنا سويد ابن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى ابن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. قال رحمه الله هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح غريب. الحمد لله، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم بهذا الإسناد، فإن في إسناده يحيى بن أبي سليمان، قال عنه الذهبي منكر الحديث، وقال البخاري لين الحديث، لكن الحديث جاء من طرق كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث المشتهرة في كتب التفسير، فعلى كل حال هذا يمثل مسارا ونوعا من أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهو تفسير غريبه، وبيان المراد منه، وهذا نوع من أنواع التفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقد ذكرنا ولله الحمد في كل مقام ما يناسب هذا النوع أو هذا المسار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة وبلغ هذه الآية، يومئذ تحدث أخبارها. ما كيف تحدث؟ ما هذه الأخبار؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس تعليما جاء بطريق السؤال، وهذا يعني أولى كما يقول أهل العلم يعني أن ترسخ المعلومة، أولا أن ينتبه المسؤول وأن ينتبه من يتحدث بحضرته لما سيقال، ثم هو أيضا أدعى لثبات هذا في الذهن، أدعى لثباته في الذهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ الصحابة رضي الله عنهم قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة، يعني رجل وامرأة، بما عمل على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. فهذه أخبارها. وقد سبق لنا الحديث لما جئنا في سورة الدخان عند قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني أن وكان لنا حديث أن الأرض تشهد وتعلم من كان يعمل عليها بالخير ومن عمل عليها بالسوء وآثارهم وما بقي لهم. فالمؤمن ولله الحمد يحرص أن يعمل الصالحات وأن يجتهد، وأن من سيشهد عليه هذه الأرض، هذه من الشهود التي تشهد على الإنسان هذه الأرض، من صلى عليها، من صام عليها، من جلس يقرأ القرآن، يقرئ القرآن، من يعلم السنة في مجالس ذكر، هذه الأرض تشهد. أو كانت الأخرى نسأل الله العافية في فجور وفي معاصي وفي أعمال تغضب الله تبارك وتعالى، هذه أيضا تشهد عليه. فالمؤمن ولا شك الموفق يحرص أن يكون له في كل مكان خير وأن يذكر بالخير، سواء يعني على الأرض أو فيما بين الناس، في دعوة الناس إلى الحق وإلى الهدى، من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فالإنسان يحرص أن يكون مفتاحا للخير، معوانا على فعل الحسنات، سواء في نفسه أو فيما يقتدى به وما يدعو إليه، والله أعلم. نعم، الحديث كما قلت بهذا الإسناد فيه ضعف، ولكنه جاء من طرق أخرى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الهاكم التكاثر. قال: حدثنا محمود بن أيلان، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، يعني من باب الفائدة. سبحان الله، في بعض الأقوال تشتهر في كتب التفسير ويفرح بها المؤمن فرحا عظيما، فإذا جاء اسم مطرف بن عبد الله بن الشخير يتبادر إلى الذهن مقولة، يعني يتبادر إلى الذهن مقولة له يعني حفظناها، وهي قوله: أعظم آية لأهل القرآن هي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وجاء عنه عن مطرف بن عبد الله أنه كان يقول: هذه أرجى آية للقراء، في بعض الروايات لأهل القرآن. فهنيئا يا أهل القرآن، هنيئا يا من تعتنون بكتاب الله حفظا وتلاوة، هنيئا لمن ثنوا الركب في طلب تفسير القرآن وعلوم القرآن، هنيئا ولا شك عاد في المقام الأعلى العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هنا ذكر قال: وأقاموا الصلاة، يعني أنه ليس مجرد تلاوة فقط، أقاموا الصلاة، أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، التجارة مع الله سبحانه وتعالى، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ما هو الله من هذا؟ فضل الله جل وعلا العظيم، ويزيدهم من فضله. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المكان الشريف أن من البحوث المناسبة وأحبذ إن شاء الله أن تبحث، وهو الكلام عن مفردة الفضل في القرآن الكريم، أن تجمع مواضع هذه الكلمة وأن تدرس دراسة يعني تفسيرية تحليلية موضوعية، وأنا إن شاء الله سأتكلم يوما ما عن مناهج التفسير بإذن الله عز وجل، لكن أقول هذه الكلمة الفضل، فضل الله، فضله، تجمع هذه المواضع وتدرس، ولا شك أنها حقيقة سيخرج الباحث والدارس لها بفوائد وبلطائف ونكات عظيمة، يتأمل أيضا في كلام السلف رحمهم الله فيما فسروا فيه هذه الآيات. فأقول هذا الحديث أو هذه مقولة مطرف بن عبد الله بن الشيخين، عبد الله بن الشيخين أحد الصحابة ومطرف إمام وسيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى، نعم، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو والده عبد الله بن الشخير، نعم، وهو يقرأ الفاقم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفديت أو لبست فأبليت. قال هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله، نعم، الحديث صحيح، قد رواه جماعة، رواه الإمام الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما، وفيه أن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه انتهى، يعني قرب وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيما سنقرأه، ولكن المقصود ألهاكم التكاثر يعني التفاخر والتباهي، ما في شك أن هذا مما يلهي عن الاستعداد لله وللدار الآخرة، أن يتذكر الإنسان هذا الموت الذي إن تخطاه إلى غيره في يوم سوف يتخطى غيره إليه، ولكن الإنسان في هذه الغفلة والانهماك في الدنيا والتفاخر بها وجمع لعاعتها وحطامها الفاني يغفل عن الآخرة، بل إن أهل الدنيا لا يحبون ذكر الموت ولا يطلبونه، ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا، يعني يقول العاقل والله لا يفرح بالدنيا، وهذا حق الإنسان، والله إذا جلس بين زوجه وأولاده بين تجارته وأمواله بين أصحابه وخلانه وتذكر الموت والله تنقصت عليه هذه الدنيا، ولذلك من نعيم أهل الجنة خلود ولا موت، نسأل الله جل وعلا الكريم فضله، وأعظم نعيمهم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لكن الذي أقول أيها الإخوة، الإنسان مع التفاخر والتلاهي وهذا لا شك أنه يغفل عن الآخرة ويغفل عن الاستعداد لهذا اليوم، ولذلك أذكر كلمة ذكرها يعني الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع، لما جاء يتكلم في كتاب الجنائز، والله يعني له كلمة تكتب بمداد من ذهب، يقول رحمه الله إن الناس دائما يفزعون الموت والموت والرهبة الموت والخوف، ما في شك، يقول رحمه الله نعم الموت له سكرة وله شدة وله إلى آخره، ولكن يقول رحمه الله العبرة هي ليست بهذا فقط، العبرة بما استعددت لهذا الموت، ما هي الخاتمة التي تسأل الله جل وعلا أن يختم لك بها وأنت في الموت، ومن صدق، يقول رحمه الله تعالى، ومن صدق مع الله صدقه الله سبحانه، من صدق وطلب حسن الخاتمة وسأل الله حسنها صباح مساء وعمل لها واستعد، فإن الله جل وعلا يوفقه ويهديه فيختم له بخير، يختم له في سجود، يختم له بعد فريضة بعد عمل صالح، المهم يوفق لأن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فكلمة الحقيقة يعني جميلة جدا، يقول يعني الموت كله كل وارده، الموت باب وكل الناس داخل، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. المؤمن ينظر ماذا ما يستعد، ولذلك يقول الشيخ رحمه الله العبرة بما تستعد، بما تلقى الله جل وعلا به، بما يختم لك من هذه الدنيا، هذا هو العبرة، ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا، قال هنا يقول ابن آدم مالي مالي، يتفاخر بالمال ويجمعه ويحرص على كنزه، وأعيد وأكرر أنا لا أدعو في هذا المقام الشريف إلى الفقر وإلى المسألة وأن تكون يعني يكون إنسان شحاذ أمام لا, لا هذا هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله قبل ذلك مؤمن بالكتاب والسنة ويقرأ في النصوص لدي. لا, نحن لا نقول هذا, لكن نقول كما قال القاضي عياض رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه, وهذا هو الحق. اجعل الدنيا في يديك, الإنسان يكسب ويحرص ويحرص ويهتم للسؤالين العظيمين عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, نعم يحرص على هذا وما تيسر له من المال وجمعه وأعين به على طاعة, هذا خير وهذا نفع متعد. لكن الإنسان يتهالك ويجمعه من الحرام ولا يؤدي حق الله فيه, نعم هذا هو الذي لا يجوز. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي, ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث جمل عظيمة. هل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت, أمضيت يعني قدمته أمامك جعلته أمامك تنال أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة, هذا هو المال الذي تقدمه, هذا هو الذي لك غنمه. أما أن الإنسان يكنز ويتركه لمن بعده لهم غنمه وعليك غرمه, لا يا أخي قدم أبذل ما استطعت حتى ولو بشق تمرة. وقد جاءت امرأة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان تسأل, تقول عائشة رضي الله عنها فنظرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد فيه سوى ثلاث تمرات, أكرم بيت على وجه الأرض لا يوجد فيه إلا ثلاث تمرات, وكان عليه الصلاة والسلام أسعد الناس وأنعمهم وأطيبهم بالا كما يقول الإمام القيم رحمه الله. أقول تقول عائشة أعطيتها الثلاث فأعطت كل بنت تمرة, فلما أرادت أن تأكل الثالثة استطعمتها ابنتاها, كل يعني نظروا إلى التمرة الثالثة, الأم للحنان والرحمة التي جعلها الله في قلبها شقت التمرة نصفين وأعطت كل واحدة نصفا ولم تأكل شيئا. هذه تمرة يعني لا هي بتسمن ولا تفيد, لكنها شقت هذه تمرة وأعطت كل واحدة نصفا. قالت رضي الله عنها فأعجبني صنيعها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله رحمها, وفي رواية أخرى أوجب لها الجنة لرحمتها بابنتيها. لا ذكرت لا صيام ولا صدقات بالملايين ولا تمرة واحدة شقتها ودخلت بها الجنة. فلذلك أقول يا أخي لا تستقل عملا صالحا, لا تقول هذا كذا وكذا أبدا, ما بذلته تجده عند الله سبحانه وتعالى موفورا, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, والآيات في هذا كثيرة. على كل حال أو أكلت يقول عليه الصلاة والسلام فأفنيت, تأكل تقيم به جسدك, وسيأتي لنا أحد الحديث التي بعدها تفسير لهذا, أو لبست فأبليت يعني ما تلبس ويبلع, هذا هو السبيل. يعني هل الإنسان هل ملايين وما يجمعه ماذا يعني, ما يعني هل يمكن يأكلها ورقا نقدا أو حديدا؟ لا يمكن, هو مالك إلا هذا, إما شيء تتصدق به أو تأكله أو تلبسه. نعم الآن يمكن مراكب تركبها, سيارة, يمكن في خدمات أو أخرى, ولكن ثم ماذا, ماذا سيكون لهذا المال؟ لا شك أن المؤمن الموفق هو الذي ينفق ويتصدق, وما تمنى أحد يعني الرجعة إلى الدنيا إلا كما قال سبحانه فأصدق وأكن من الصالحين. الصدقة البذل العطاء, فالله الله يا أخي قدم خيرا تجده عند الله تبارك وتعالى. هذه السورة أيها الإخوة الكريمة يستدل بها العلماء على عذاب القبر, على فتنة القبر, ما يكون فيه من روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فهنا الله جل وعلا قال حتى زرتم المقابر, قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وغيرهم ما زار زائر مكانا إلا ارتحل منه, يعني معناه أن فيه مرحلة أخرى بعد ذلك وهي ولا شك البعث والوقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات يوم القيامة إلى غير ذلك. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون, يعني عن فرعون ومن معه, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال العلماء هذه في هذا في القبر, وليس هذا يوم القيامة، لأن الله جل وعلا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعناه أن هذا أمر آخر، لأن بعض المفسرين حمل هذه الآية قال لا أن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، قال أن هذا في النار وأنهم يعرضون عليها، هذا غير صحيح، هذا في عذاب القبر. أما ما يكون يوم القيامة وفي نار جهنم فإن الله جل وعلا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ها الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبر، وهي قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية عياذا بالله عز وجل. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في عذاب القبر، وفي حديث البراء بن عازب وحديث عبد الله بن الشخير أيضا أنهم وقفوا على قبر ولما يلحد يعني لما ينتهوا منه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا وبدأ ينكت في التراب، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم يعني ما في هذه القبور لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. وفي رواية أخرى ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فالتفت فإذا الصحابة لهم خنين من البكاء، وفي بعض الروايات حنين من البكاء رضي الله عنه، يعني تأثر بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواعظ الصامت. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بخير، أن يجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن يجعل قبورنا وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة، إنه أرحم الراحمين. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال أبو قريب مرة عن عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال قال رحمه الله هذا حديث غريب. الحمد لله. الحديث نعم فيه كلام لأهل العلم، جماعة منهم ضعفوه من أجل هذا الاضطراب في إسناده، مرة عن فلان ومرة عن فلان. وعلى كل حال هنا يقول علي رضي الله عنه ما زلنا نشك في عذاب القبر. هذه العبارة ولا شك كما قال بعض أهل العلم فيها نكارة، لكن على كل حال لو صحت فليس المقصود يعني هؤلاء الأئمة والكبار من الصحابة، في أناس آخرين إما في حديث الإسلام أو شيء روي عن آخرين، لكن لا شك أنه ليس في مقام هؤلاء الكبار الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم. فيمكن أن قد وقع في آخرين شيء أو شك من ذلك، فحتى نزلت هذه السورة، ولا شك كما قال ابن عباس ومن روي عنه لا بد للزائر من الانتقال، لا شك أن هذا معناه برزخ، يعني أن هذه مرحلة يمكث فيها العبد ما شاء الله أن يمكث، يفتح له باب إلى الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أو يفتح له باب إلى النار فيقول الأول ربي أقم الساعة المؤمن، والكافر يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعني يخشى عذابا أعظم وأشد من ذلك. فعلى كل حال حتى أنزل الله جل وعلا هذه السورة ألهاكم التكاثر. نعم والله أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد ابن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان. التمر والماء. الله. قال: أما إنه سيكون. قال رحمه الله: هذا حديث حسن. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذا حديث حسن كما قال الإمام الترمذي. وهذه الآية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بها في مواضع، في قصته مع ابن التيهان لما استضافه هو وأبو بكر وعمر وقال: من أكرم الناس علي؟ يعني لا أحد أكرم من هؤلاء الضيفان لما خرجوا جياعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه. وأبو بكر وعمر قالوا: ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال: الذي أخرجهم، يعني أخرجهم الجوع، فأضافهم رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، فذبح لهم وأتى لهم بعذق من نخل، فلما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم. فماذا نقول نحن ونحن الآن ولله الحمد نتقلب في نعم الله ونرفل في خيرات الله؟ نعم كثيرة متوافرة، والله لا نعدها ولا نحصيها ولن نتمكن من ذلك، لكن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن نقوم بهذا المقام. هنا الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا من المواضع، قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل وإنما هما الأسودان، اللي هو التمر والماء. الأسودان هو التمر، هو أسود، وغالب تمر المدينة هو العجوة ولونه أسود، وهذا من باب التغليب، مثل ما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر، كذلك الأسودان التمر والماء. فيعني هو لم يقل الزبير رضي الله عنه هذا استقلالا، ويعني أنها عدم اكتراث بنعمة الله، لا حاشا وكلا، لكن يقول: يا رسول الله، يعني هما غالب الناس أنهم على الأسودين التمر والماء. وهكذا كانت بيوته الشريفة عليه الصلاة والسلام، كان كما قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: يمر عليهم الهلال والهلالين والثلاثة، ما أوقد في بيوتهم نار. قيل: فما طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. قد قال عليه الصلاة والسلام هنا: لتسألن عن هذا النعيم. قال ولما قال له الزبير قال: أما إنه سيكون، يعني أنك ستسأل عن هذا النعيم. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف أيضا عدة مرات ما رواه الإمام الترمذي في الشمائل أن عائشة رضي الله عنها سئلت أيضا: كيف كان طعامكم؟ قالت: إن الأنصار، والأنصار أيضا كانوا في شظف من العيش وفي قلة يد، قالت: إن الأنصار كانت لهم منائح، والمنيحة هي العنز، وقد تكون الناقة، ولكن الأكثر أنها العنز، إذا أنجبت تعزل حتى لا ينزو عليها الفحم. ثم وكانوا يحلبون ويهدون لبيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا له أثر وله طعام. وأنتم تعرفون قصة الصحابة لما ذهبوا في سرية أكلوا نفد ما عندهم من التمر أو كاد ينفد، فكانوا يقسم عليهم قائدهم التمر والتمرتان حتى أكلوا ورق الشجر، فلما سئل قال: لقد وجدناها، يعني وجدنا فقدها، وهي تمر وتمرتين. فنحن والله الحمد كما قلت في هذه النعم وفي هذه الخيرات المتوافرة. ولذلك أيها الإخوة يجب يعني أن نربي أنفسنا وأن نربي أبناءنا، لأننا الحقيقة نبتلى، بعض الأبناء هداهم الله والبنات، أو قد نعيش في بعض المجالس فتسمع واحد: أح ما عندنا، الأكل قليل، مكرر هذا الأكل. يا أخي احمد الله، أنت في نعم، أنت تتوافر عليك خيرات الله. يا أخي انظر من هو أقل منك. يجب أيها الإخوة يعني أن ننقل الناس وأن نذكرهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل حتى في الآباء والأجداد تذكر لنا قصصهم في المجالس وأحوالهم. فالإنسان يجب عليه أن يذكر هذه النعمة وأن يربي أبناءه وبناته على الحمد وعدم كثرة الشكاية، لأن بعض الناس دائما يكثر الشكاية والكلام: ما عندنا، الأكل قليل، مكرور دائما. لا يا أخي، عود أبنائك على الحمد، الحمد لله، الثناء عليه، أن هذه الدنيا لعاعة وليست بشيء. وقد ذكرت أيضا في هذا المقام الشريف يوما ما، ولا مانع أننا نعيد ونكرر، أن ابن عطية رحمه الله في تفسير المحرر الوجيز روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن موسى عليه السلام لما خرج من مصر متوجها إلى مدين أصابه جوع وجهد شديد، وكان طعامه البقل. البقل يعني هي ما يسمى الآن بالورقيات أو نحو ذلك. قال حتى إنه من الجوع لصق بطنه بظهره من شدة الجوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يكن أحد أكرم على الله في ذلك الزمن من موسى عليه السلام، ما في أحد أفضل في زمانه من موسى عليه السلام. قال ابن عطية رحمه الله تعالى معلقا على أثر ابن عباس وهذا يدلك على حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعض. فهذا موسى عليه السلام وهذا سيد الخلق رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته من الجوع ويمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة، لا يوقد في بيته نار إنما هما الأسودان. ونحن كما لا ندعو إلى فقر ولا ندعو إلى مسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، نحن نحفظ كل الأدلة ونجمع بينها، لكن نحن نقول نربي أنفسنا ونذكرها ونذكر من تحت أيدينا بشكر نعم الله المتوافرة علينا من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم عن أي النعيم نسأل. شوف يعني انظر يعني إلى رقة قلوب الصحابة وخوفهم من الله عز وجل، هذا أمر فيه محاسبة في متابعة. يعني الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآية وهم يعرفون أنهم في قلة ذات اليد، نعم وجد من هو من الأثرياء كعثمان رضي الله عنه وغيره، لكن البقية كانوا في شغف وفي قلة عيش. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما جلس مع بعض التابعين وكان هناك أرغفة رماها بين أيديهم وقال كلوا، فوالله ما أكلها رسول الله، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته من خبز الشعير. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا أكلوا كسر خبز الشعير اليابسة. ولذلك يعني يجب التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو هريرة يعني خذوها كلوها، والله ما أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يأكل خبز الشعير القاسي، وهذا له أثره لولا أن كان يوضع مع إدام أو نحو ذلك. فإذا أيها الإخوة هكذا كانت رقة قلوب الصحابة ومحاسبتهم لأنفسهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هنا في هذه الرواية جاء زيادة أمور أخرى، نعم قال الناس يا رسول الله، هو منها الآن معده الزبير بن العوام وإنما الصحابة، الناس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا عن أي النعيم نسأل. نعم. وإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال إن ذلك سيكون، يعني سبحان الله، يعني هناك جوع أسودان تمر وماء، السيوف على عواتقنا، نحن في حرب وفي جهاد مع هؤلاء الكفار والعدو حاضر لنا. وكما جاء أيها الإخوة أنا أذكر بما جاء في بيعة العقبة الثانية لما قام الصحابة رضي الله عنهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه وأمسك يد الأول وقال يا فلان أتدري علامة تبايعون؟ إنكم ستكونون في حيال والعرب في حيال، يعني المسألة فيها حرب. فقال يا فلان دعك من هذا، والله ما بايعناه حتى نقيله، رضي الله عنه وارضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أشير عليه أيها الناس كان ينتظر الأنصار يتكلمون لأنهم بايعوه أن يحوزوه ويمنعوه ما دام في ديارهم، لكن إذا خرج هذا أمر آخر. فعلى كل حال يعني هنا الصحابة رضي الله عنهم لرقة قلوبهم رضي الله عنهم ذكروا هذا يعني الأسودان التمر والماء وهم في حرب مع العرب، هم في حيال والعرب كلهم في حيال، ومع ذلك رقت قلوبهم وعظمت عليهم هذه الآية لما نزلت ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. فأقول وأعيد وأكرر، ماذا نقول نحن أيها الأخوة ونحن الذين نتقلب في نعم الله ونرفل في خيرات الله؟ والله إننا مغرقون في نعم من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، أعظمها ولا شك نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، الهداية، هدانا الله، صلينا مع الجماعة وجلسنا نحضر مجلس ذكر، ممتعين بالجوارحنا وحواسنا في صحة وعافية، وهذه الخيرات والأرزاق نعم والله عظيمة. وليتذكر هذه الآية العظيمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم هذا الأمن والاستقرار يأمن أحدنا على نفسه، لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم. يأتي أحدنا يصلي ويخرج ويسافر أهله في البيت، لا يخشى لا يخاف عنه، هذه نعمة كبيرة، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الصحابة رضي الله عنهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا العدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا، نحن والله الحمد لا سيوف على عواتق ولا أسلحة ولا شيء، نحن نتقلب في أمن واستقرار، نسأل الله جل وعلا أن يديمه علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، إنه لذلك والقادر عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحديث ابن علينا عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا. سفيان بن علينا فاحفظوا، وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. نعم، أبو بكر شعبة بن عياش وهو أحد القراء، أحد الراويين عن عاصم بن بهدلة، ولكن ما في الشك أن سفيان بن عيينة في الحفظ أقوى من حفظ أبي بكر. أبو بكر نعم إمام في القراءة وهو أيضا إمام في الحديث، ولكن حفظ سفيان بن عيينة أقوى ولا شك وأصح من حديث أبي بكر بن عياش. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك لجد اسمك ونويك من الماء البارد. لا إله إلا الله. نعم، هذا مما يسأل عنه العبد، أول ما يحاسب عنه في النعم أمران. الأمر الأول: ألم نصح لك جسمك، أنك صحيح معافى ممتع بجوارحك، تمشي على قدميك، تقوم وتجلس، هذه نعمة كبيرة يا أخي. ونحن دائما نحفظ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرء. احمد الله أنت في نعمة، أنت في صحة وعافية. انظر في من حولك، اللي في المستشفى واللي ما ينام والذي ضاقت به الدنيا، وقد لا يكون المرض عضويا قد يكون نفسيا. في ناس ما تنام في الليل إلا بحبوب مهدئة، وفي ناس ما يستقرون، وفي أنت احمد الله يا أخي مستقر آمن مطمئن في صحة وعافية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ولذلك قال بعض أهل العلم: ليس هناك نعمة أعظم بعد نعمة الإسلام والإيمان من نعمة الصحة والعافية. وهنا وقال: ونرويك من الماء البارد. لا إله، حتى الماء هذا الله جل وعلا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. نرويك، تشرب هذا الماء، تستسيغه، تشربه هنيئا وأكرمكم الله، يخرج أيضا بلذة وهناء، كما قال بعض أهل العلم: والله لا أدري أي اللذتين أعظم، ألذة دخوله أم لذة خروجه. هذه نعمة يا أخي، كونك تسترد بهذا الماء يخرج جسدك وتروي به عطشك، ثم يخرج ولله الحمد بيسر وسهولة وبلذة أيضا. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا أدري أي اللذتين أعظم، أهي في دخولها في دخولي يعني في دخول هذا الماء، أم اللذة في خروجه؟ أكرمكم الله وأكرم الملائكة. إذن هذه نعم يا أخي، دخول وخروج، تتمتع بنعم الله، وهذا مما ستسأل عنه يوم القيامة. وكما قال هنا في الحديث ولرويك من الماء البارد. الله المستعان. نعم هذا حديث غريب. قال رحمه الله هذا حديث غريب. والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عرزم وابن عرزم أصح. نعم ذكر هذا الحافظ ابن حجر في التقريب قال أنه يقال ابن عبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عرزم. نعم وابن عرزم أصح. نعم. قال رحمه الله ومن سورة الكوثر قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه إنا أعطيناك الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي قد أعطاكه الله. قال رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم هذا حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما وهذا من فضائل الله تبارك وتعالى ونعمه على رسولنا صلى الله عليه وسلم ومما اختص به هذا النهر العظيم نهر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام رأيت نهرا في الجنة حافتاه وفي بعض الروايات حافتيه قباب اللؤلؤ. سيأتينا أن ترابه المسك والإذخر إلى آخره. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. ولا شك هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إنا أعطيناك الكوثر. هنا أيها الإخوة الكوثر يعني لماذا سمي هذا النهر بالكوثر؟ قال العلماء هو على وزن فوعل من الكثرة سمي به النهر لكثرة مائه وعظيم قدره وخيره. فهذا هو سبب التسمية يعني سمي هذا النهر بالكوثر قالوا لكثرة مائه وعظيم قدره وخيره. قالوا والعرب تسمي كل شيء كثيرا تسمي كل شيء كثيرا في العدد أو القدر كوثرا. يعني هكذا في لغة العرب يسمون الشيء المهم والنفيس والغالي كوثرا. وهذا ولا شك أنه نهر عظيم أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى في المراد بالكوثر ثلاثة أقوال. القول الأول أنه هذا النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه هو الخير الكثير وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي رواية عن أنه قال ومن الخير الكثير هذا النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قبل دخول الجنة. ثم قال الشيخ المفسرين الإمام الطبري الراجح أنه هذا هو النهر ولا معدل يقول ولا معدل عن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم فسره بأنه هذا النهر العظيم الذي قبابه اللؤلؤ وحافتاه وسيأتينا المسك وغير ذلك من أوصافه. فخلص لا معدل عن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هو الخير الكثير جاء في رواية رواها سعيد بن جبير عنه أنه قال ومن الخير الكثير هذا النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إنا أعطيناك الكوثر. وسبق أن قرأنا بالأمس حديثا ضعيفا منكر المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن بني أمية يصعدون من برق فساءه ذلك خلفاء بني أمية فأنزل الله عز وجل عليه إنا أعطيناك الكوثر. وقلنا هذا كلام باطل الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن وأنه لا يصح. هذا الكوثر شيء وهذا شيء آخر. ثم أيضا إن المنبر لم يكن في حال نزول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قرأناه في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في رد هذا الكلام. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة. يقال أيها الإخوة: بين وبينما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، يعني هما لغتان صحيحتان عن العرب. يعني بعض الناس يستعجل يطلع القلم ويحط ميم بينما، لا هذا غلط، يعني هذا هذه لغة وهذه لغة، يقال بين وبينما، هذه لغة وهذه لغة. وعليه الصلاة والسلام حينا يقول كذا وحينا يقول كذا. نعم، حتى بس هذا باب التنبيه. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. هذا الكوثر، هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم ضرب بيده إلى طينه. الملك، الملك هو الذي ضرب بيده إلى طينة. نعم. استخرج، فاستخرج مسكا. الله أكبر، يعني أن ترابه مسك. ثم رفعت لي، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم رفعت لي، ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فرأيت عندها نورا عظيما. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم الحديث صحيح، وفيه زيادة أنه قال للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال: ثم ضرب، أي الملك، بيده إلى طينة، وقد جاء في ضبط آخر إلى طينه، يعني إلى طينة هذا النهر، فاستخرج مسكا، المسك والرائحة الطيبة. قال: ثم رفعت لي سدرة المنتهى، هذا سبق أن تكلمنا عنها، فرأيت عندها نورا عظيما. هنا أيها الإخوة من باب الفائدة، وقد ذكرت هذا في عدة لقاءات في هذا المكان الشريف، عند قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل هذه الآية، فكان عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة كثير النحر. وقد ذكر هذا عن شيخ الإسلام بن تيمية الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، صاحب كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. نحن دائما ننصح الإخوة أولا بحفظ كتاب التوحيد وبقراءة شروحه، ومن الأقرب والمناسب يعني، وكلها يعني خير، فتح المجيد. قد كان يقرأ على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، يعني يقرأ المتن وحينا يقرأ الشرح وهو فتح المجيد. ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ، قال: قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، وهو الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان. قال: كثير النحر، وقد ساق معه عليه الصلاة والسلام في حجه 100 من الإبل. هذا وهذا كرم، وهذا جود وبذل منه عليه الصلاة والسلام، فكان كثير الصلاة كثير النحر. وقد أوصيت في حينها في هذا المجلس، قلت: حبذا أنك أخي المسلم، هناك بيوت لا يعرفون النحر، ومنك ما يعرفونه إلا في وقت الأضاحي، فلو الإنسان يدخر من ماله شيئا من راتبه، يشتري ذبيحة ويقطعها قطعا، ويطرق أبواب الفقراء بنفسه، ويقول ويعطي، هذا حق طبخ يوم، هذا طبخ يوم أو يومين ونحو ذلك. كم في هذا أجر؟ أن الله جل وعلا قال: فصلي لربك وانحر. النحر هذه عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله الله يا أخي، احرص ما بين وقت وآخر، خذ لك ذبيحة قطعها، ونحن نعرف ما شاء الله ونسمع في ناس ما شاء الله يعملون هذا الخير، يأخذ الذبيحة ويقطعها ويجعلها في أكياس مرتبة، ويزور الفقراء والأيتام والأرامل ويعطي، هذا أجر عظيم. نعم، يستطيع إنسان أن يدفع المال، يدفع غيره، لكن أيضا كونك توزع لحما، هذا فيه أجر عظيم. أولا هو عبادة في الأصل، ثم أيضا هذا النفع الذي بيوت كثيرة لا تعرف الدسم، لا تعرف اللحم إلا يمكن في الأضاحي أو نحو ذلك. فهذا باب عظيم، نسأل الله التوفيق له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن الدثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. معذرة أيها الإخوة، الحديث السابق رواه الشيخان، نسيت أن أذكر هذا. نعم. لحديث أنس في الرواية الثانية. نعم. الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا حديث آخر، الروايتان السابقتان عن أنس، وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. قال هنا الحديث كما قلت صحيح، وقد رواه الإمام أحمد وشيخ المفسرين الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبان لنا أن هذا الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، مجراه على الدر والياقوت. الله أكبر، ممشى هذا النهر على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، يعني رائحتها أعظم. حقيقة الحال يعني ما في الجنة أمر عظيم ما رأته عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. قال: تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. الله أكبر. نعم، هذا في وصف الكوثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: من سورة الفتح قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة. سليمان بن داود هذا هو أبو داود الطيالسي، هو أبو داود الطيالسي. نعم. عن شعبة عن أبي بشر هو جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف ابن عوف: فتسأله ولنا بنون مثله. بنون ولنا بنون مثله، يعني مبتدأ مؤخر. إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلمه إياه وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هات الإسناد الذي بعده أيضا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جحفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا مثله. ابن مثله. نعم، هذا حديث حسن. هذا حديث. طيب، هذا حديث حسن صحيح. أيها الإخوة، نعم، هذا الحديث مر بنا وقد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. وفي رواية البخاري أن الذي تكلم أناس، يعني في بعض الروايات وبعضها أنه عيينة بن حصن وقيل غيرهم، قال هنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني قال: كان عمر يسألني، وفي بعض في رواية البخاري: يدخلني مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنون مثله؟ قال: فقال له عمر: إنه من حيث تعلم، يعني أنت تعرف أنه عالم بالتفسير وإمام بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإنعامه عليه، ثم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة، وفي رواية: وعلمه التأويل. وأيضا ثم ما أعانه الله عليه من السؤال والبحث حتى قال رضي الله عنه: وجدت هذا العلم عند الأنصار كان يلزم بيوتهم كزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فسأله عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخرها. سبق أيها الإخوة أنني ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته جاءت أمور أو مواقف تدل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم وفي هذا بيان لمكانته عليه الصلاة والسلام ورفعة مقامه عند الله عز وجل، أن الله جل وعلا جعل هناك علامات تعلم بقرب أجل عليه الصلاة والسلام. أيضا الأمر الثاني الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، وأيضا الصحابة من معهم، ولذلك فطن أبو بكر رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله إلى آخر الحديث، قال عمر رضي الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر كان أبو بكر أفقه القوم، يعني أبو بكر فقه أن الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أجله قد اقترب. ومن ذلك هذه السورة الكريمة لما نزلت، قال ابن عباس هذا إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، وقرأ السورة إلى آخره. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أو كان يكثر في آخر حياته من قوله رب اغفر لي، سبحانك اللهم رب اغفر لي، أجاع في هذا عدة روايات. وأيضا عليه الصلاة والسلام قبل أن يوعك الوعكة التي توفي بعدها عليه الصلاة والسلام زار البقيع، زار أهل البقيع وودعهم ودعا لهم، كل هذه أمارات وإشارات معلمة بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبة الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده يعني من علاج المصائب والتي تحب الإنسان أن يتذكر مصيبة الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. نعم قال عمر أنا أيضا لا أعرف في تفسير هذه السورة إلا هو. يعني في رواية البخاري أن الصحابة أو من كانوا مع عمر رضي الله عنه قالوا هو يعني انتصار أو نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكروا أشياء وكلها غير صحيحة. الصواب هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تعلم. نتوقف يعني عند هذا الحد عند تفسير سورة تبت وقال ومن سورة تبت. غدا إن شاء الله لقاؤنا في هذا المكان بإذن الله بعد صلاة المغرب، وسنختم إن شاء الله تعالى أبواب التفسير، وإن كان هناك فسحة في الوقت فسأتكلم باختصار عن مناهج التفسير، عن مناهج المفسرين، وسأذكر في كل منهج المراجع والمصادر المناسبة، يعني إن كان هناك وقت وإلا يعني نرجعها في لقاء قادم، لكن بإذن الله ننتهي غدا إن شاء الله، وسأعلمكم غدا ما الكتاب الذي سنقرأه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. يقول هل ثبتت قصة الغرانيق وهي الكلمات التي قالها إبليس؟ يعني معروف في أواخر سورة النجم. لا هذه قصة باطلة، باطلة سندا منكرة متنا، يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله له كلام في هذا، ولبعض المعاصرين أيضا كتب ورد لهذه القصة، فهذه قصة باطلة ولا تصح، قصة الغرانيق. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى في نهايتها أنها جاءت الشياطين وقالت الغرانيق العلا وكذا وكذا، فسجد المشركون مع الصحابة، فهذه قصة باطلة على كل حال ولا تصح، هذه لا تصح. هذا يسأل يقول ما حكم إحياء ليلة 15 من شعبان؟ هذا ليس من السنة، ليس هناك دليل على إحياء هذه الليلة. هنا يعني يسأل حقيقة أسئلة مقهورة، يقول ما حكم أخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ الفوائد الربوية حرام ولا تجوز، لا للحاجة ولا لغير الحاجة.